لدينا مجمع تجاري قمنا بتأجيره على شركة، واشترطنا عليها ألا تؤجر من يقوم بنشاط محرم، وفعلا تم ذلك، ولكن فوجئنا أن أصحاب الأنشطة التي في أصلها مباحة يمارسون أمورا محرمة. فمثلا أصحاب المحلات التي تبيع الملابس في أصل الإيجار أن النشاط جائز، إلا أنهم يبيعون ملابس عارية أو ضيقة أو نحو ذلك، فماذا علينا؟ نبهوهم على هذا الأمر، وإذا أبوا فاسعوا لإخراجهم واستبدالهم بمن يتجنب هذه الأمور، فإن بيع الملابس التي تعين على التفسخ والاستهتار بالستر نشاط في الفساد، وعلى من يستطيع كف ذلك أن يفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.